رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدنا. النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشبعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. الله الذي نزل من السماء غيثا فقدره بحساب وحكمة فلم يجعله طوفانا يغرق ولا نزلا قليلا أيسد الحاجة، فأمت الله به الأرض اليابسة وأخرج به من كل ثمرات متاعا لكم ولأنعامكم. وكما أحيى الله الأرض الميتة بالنبات يحيي سبحانه الأموات فيخرجون من قبورهم للحساب. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي تقال لا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والله الذي أوجد أنواع كلها من إنسان وحيوان ونبات وهيأ لكم السفن والأنعام كالإبل والخيل والبغال والحمير ما تركبونه في البر والبحر لمصالحكم لكي تستووا في ركوبكم على هذه السفن والأنعام وغيرها، ثم تتذكروا فضل الله عليكم لتسخير هذه المخلوقات والمصنوعات وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مطيقين ولا نستطيع لولا تسخير الله لنا هذه المراكب أن نذللها، وتقول أيضا وإنا إلى ربنا يوم القيامة عائدون إليه للحساب. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعل الكفار لله من خلقه نصيبا وهو الغني عن كل أحد، فقالوا الملائكة بنات الله سورا وبهتانا، ومن طبيعة الإنسان التنكر لنعم الله وجحود آياته فهو يعبد النقم وينسى نعم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاب بالبنين. بتدعون أيها الكفار أن الله اتخذ مما خلق بنات وهو الله الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنتم لا ترضون بنسبة البنات إليكم وترون أن الله خصكم بالبنين إكراما لكم وهو كذب منكم وفراء. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا أخبر أحد الكفار بولادة بنت له تغير وجهه وسودا من قبح البشارة بالبنت وتراه محزونا مهموما كئيبا، فكيف تنسبون إلى الله ما لا ترضونه لأنفسكم؟ تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. كيف تنسبون الأنثى إلى الله وهي تربى في الزينة وتجمل بالحري وهي لا تستطيع أن تظهر حجتها وقت الجدل والخصام لضعفها؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعل الكفار الملائكة وهم عباد للرحمن سبحانه إناثا وقالوا هم بنات الله، تعالى الله عن ذلك. أحضر الكفار خلق الله للملائكة فيشهدون بعلم ويحكمون أنهم إناث، سيكتب الله شهادة الكفار الكاذبة الآثمة ويسألهم عنها يوم القيامة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقال الكفار لو أراد الله ألا نعبد أحدا غيره لفعل ولا قدر ذلك علينا، وهذه حجة باطلة وقول كاذب، فهم لم يطلعوا على علم الغيب ولم يعرفوا القضاء والقدر، والله أقام الحجة على الناس بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وليس للكفار برهان على قولهم ولا نقل صحيح يؤيد كلامهم، إنما يقولون ذلك ظنا ووهما وكذبا. فما آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. هل أنزل الله على الكفار كتابا قبل القرآن يحتجون به على الرسول صلى الله عليه وسلم فهم على بينة مما يقولون؟ والله لم ينزل عليهم كتابا وما عندهم علم وما لديهم دليل، بل هم كاذبون واهنون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على بل قال الكفار إنا وجدنا آباءنا على دين ومذهب سابق فنحن مقلدون لهم سائرون على ملتهم لا نخالفهم وسوف نتبع آثارهم.